بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. تكلم عن حكم تفريق الوضوء والغسل، فيغسل عضوا ثم لا يغسل العضو الآخر إلا بعد فترة، ما حكم ذلك؟ والعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال إذا تعمد التفرقة فإن ذلك لا يجوز، أما إذا نسي أو انتهى عليه الماء ولم يتم الوضوء أو الغسل وفرق لعذر فلا بأس. ودليل من قال بعدم التفرقة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ عملا بالآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم إلى آخر. وإذا كان فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب فهو واجب، هذه قاعدة أصولية عند أهل الأصول، إذا كان الفعل الأصل أن الفعل ليس لا يدل على الوجوب أو لا يلزم منه الوجوب، إلا إذا كان بيانا لواجب فهو واجب. وإذا كان وضوء عليه الصلاة والسلام العملي امتثالا لأمر الله له بالوضوء فهذا تفسير للواجب، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الواردة عنه في كيفية وضوئه أنه فرق الأعضاء، ولا في كيفية غسله أنه فرق الأعضاء تفريقا بين العضو والعضو حتى يجف العضو السابق قبل أن يغسل العضو اللاحق. ولا شك أن هذا الدليل هو دليل قوي، أن فعله عليه الصلاة والسلام أو أن الأحاديث الدالة على كيفية وضوئه أن هذا تفسير للواجب فهو واجب، هذه الهيئة واجبة إلا ما خصها الدليل، وعلى ذلك فالموالاة واجبة، وعلى ذلك فالموالاة واجبة. فرق بين الموالاة وبين الترتيب. فهو يتكلم في هذه الترجمة رحمه الله: باب تفريق الغسل والوضوء، أي ما حكم ذلك. وظاهر كلامه بالترجمة أنه يرى الجواز في التفريق لاستدلاله بأثر ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه، أي بعدما جف الماء الذي وضأ به العضو السابق، إما مسح الرأس أو غسل اليدين. ويستدلون على هذا بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء وبغسل الأعضاء ولم يذكر الموالاة، ولم يذكر الموالاة، فاشتراط الموالاة يحتاج إلى دليل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا وإن فرق بين كل عضو وعضو قدر ساعة أو نصف ساعة أو ثلث ساعة يصدق عليه أنه غسل الأعضاء التي جاء الأمر بها في الآية. ومن اشترط الموالاة عليه الدليل، ودليل من قال بالموالاة ما سمعتموه أن هذا الفعل بيان لواجب هو واجب، ولم يأتي في صفة الوضوء التفرقة بين العضو والعضو حتى يجف العضو الآخر. منهم من أنكر أن يكون الجفاف حدا، من أنكر أن يكون الجفاف حدا يعني لمعرفة الموالاة من عدمها، وقال لو أن الإنسان توضأ أو غسل بعض الأعضاء ثم سكت حتى جف هذا العضو ينتقض وضوءه، هل الجفاف حدث؟ هل الجفاف حدث حتى يقال انتقض وضوءه؟ وإذا كان الجفاف ليس حدثا فهذا يدل على أنه ليس بناقض. وهذا يعني فرع عن التسليم بأنه لا ينقض الوضوء إلا الحدث، أنه لا ينقض الوضوء إلا الحدث، فإن مس الذكر ليس حدثا ومع ذلك ينقض الوضوء، ومع ذلك ينقض الوضوء. فنفسي تميل إلى وجوب الموالاة. وكيف نعرف الحد الذي يقال به الموالاة؟ إما أن يعاد ذلك إلى الناحية العرفية، يقول موالاة العرفية التي في عرف الإنسان أنه إن أخر هذا العضو عن ذاك العضو تأخيرا يسيرا في العرف فإنه لا ينفي أنه شارع في الوضوء ومستمر في الوضوء، وإما أن يقال بالجفاف، ولهذا من قال به ولهذا من قال به، ولعل القول بالموالاة العرفية أولى، لأن كثيرا من الأحكام الشرعية إذا لم يكن لها حد شرعي تفسر بالعرف، تفسر بالعرف كما يقول العلماء، أولا الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية. يعني إذا جاء مصطلح أو جاءت كلمة في الدليل، آية كانت أو حديثا، آية كان أو حديثا، ولم نعرف على ماذا نحمل هذه الكلمة، كما سيأتي بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بين وهو يطوف على نسائه، يتوضأ من بين امرأة وأخرى، فمن الناس من حمل الوضوء على الصلاة، على وضوء الصلاة، وهذه حقيقة شرعية، ومنهم من حمله على حقيقة لغوية وهي مأخوذة من الوضاءة والتنظف، وقالوا أن هذا يراد به غسل الفرج. فإذا تعارضت هذه الحقائق فعلى هذا الترتيب تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء لتقرير الشرع لا للغة، فإن اللغة مفهومة، ولا للعرف فإن العرف معروف، لما جاء لتقرير الشرع. على كل هذا المراد بهذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا محمد بن محبوب، ومحمد بن محبوب البصري قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري أيضا قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس، ميمونة بنت الحارث، قالت وأمه أم الفضل بنت الحارث، قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. فيه الآن حصل تفريق، ألا وهو تأخير القدمين في أمر الوضوء، لكن هذا التأخير تأخير ليس من ناحية العرفية مستقبحا، أن الإنسان يغتسل، فإنه إذا غسل هذه الأعضاء يفيض على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل قدميه، هذا ليس تفريقا مستقبحا وليس تفريقا حتى الجفاف كما هو واضح. قال رحمه الله تعالى: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهذا قبل أن يدخل يده في الإناء، أفرغ على بيمينه على شماله، أي يفرغ بيمينه على شماله ثم يأخذ بشماله يرد إلى يمينه ويغسلهما. حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام غسلا، وقد مر بنا أنه الماء الذي أعد للغسل، قالت وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان يعني الأعمش: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. بعضهم قال ولم يردها، هذا غير صحيح، هذا يعني مخالف للمعنى، الصواب ولم يردها. قال رحمه الله تعالى: باب إذا جامع ثم عاد. يقول الحافظ: أي ما حكمه؟ يعني هل يجب عليه أن يغتسل إذا أتى أهله ثم أراد أن يأتيها مرة أخرى أو يأتيها امرأة أخرى؟ هل يجب عليها أن يغتسل؟ هل يجب عليها أن يتوضأ؟ هل يستحب له هذا أو ذاك؟ نقل الحافظ إجماع العلماء على أنه لا يجب عليه أن يغتسل. نقل الحافظ إجماع العلماء على أنه لا يجب عليه أن يغتسل، واختلف في الوضوء، فمنهم من قال يجب عليه أن يتوضأ ويريد بذلك وضوء أهل الصلاة، ومنهم من قال يتوضأ بمعنى أن يغسل فرجه، وهذا معنى لغوي من الوضاءة والنظافة. واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الزيادات في بعض الروايات، فيها كلام هنا أقرأ ما فيها لتعرف الأحكام الشرعية أو أحكام الأحاديث المذكورة في هذا الباب. قال الحافظ: عند النسائي وأبي داود من حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا الحديث فيه نكارة، ضعيف سنده ومخالف في متنه. الحديث الذي فيه أنه كان يغتسل بين النساء واحدة واحدة وقال هذا أزكى وأطيب وأطهر، هذا فيه نكارة. وأما الحديث الذي فيه إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا أخرجه مسلم. فليتوضأ بينهما وضوءا، هذا أخرجه مسلم. وأما الزيادة التي عند ابن خزيمة في الحديث نفسه فليتوضأ وضوءه للصلاة، فهي زيادة شاذة. فليتوضأ بينهما وضوءا، هذه صحيحة. أما يتوضأ بينهما وضوءه للصلاة وتعيين أن هذا المراد وضوءه للصلاة، هذه زيادة شاذة. وأما الرواية التي عند ابن خزيمة أيضا وفيها فإنه أنشط للعود، يعني العلة في الوضوء بين الجماعين، قالوا أنه أنشط للعود، هذه زيادة شاذة أيضا. فإنه أنشط للعود زيادة شاذة. وأما حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، هذا حديث ضعيف. إذن عندنا الموجود أو الحاصل في حديث الباب ما أخرجه الإمام مسلم: إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. واختلف في المراد بالوضوء، هنا من يحمل على المعنى اللغوي وهنا من يحمل على المعنى الشرعي، ومن قال بحمله على المعنى الشرعي أولى، لأن هذا هو الموافق للقاعدة الأصولية. إذا تعرضت حقيقة عرفية وحقيقة شرعية أو حقيقة شرعية وحقيقة لغوية فتقدم الشرعية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام هو الدستوائي قال حدثنا أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، في بعض الروايات من الليل أو النهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. قال سعيد وابن أبي عروبة عن قتادة: إن أنس حدثهم 9 نسوة. إذن عندنا في الروايات، نعم أحسنت، الحديث الأول. طيب، قول باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على النساء في غسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، ينسب إلى جده كثيرا، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وينسب إلى جده فيقال محمد بن أبي عدي، وكثيرا ما يقال ابن أبي عدي، يترك حتى اسمه، وهو أحد الثقات البصريين. قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد وهو القطان عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت الظاهر عن مسألة أنه قال ذكرته لعائشة انظر إيش قال الحافظ قوله أي قول ابن عمر المذكور بعد باب أي المذكور الذي سيأتي بعد ذلك وهو قول ما أحب أن أصبح محرما ما أنضح طيبا عفوا ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا أو أنضح طيبا أو أنضخ تأتي أيضا بالمعجمة وبالمهملة أنضخ بالخاء المعجمة وأنضح بالحاء المهملة ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا هذا الأثر ذكره أو هذا القول ذكر لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن وهي كنية عبد الله بن عمر كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف في نسائه أو على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا على كل نستفيد أيضا من هذا الحديث فائدة مهمة في باب التعامل مع أخطاء العلماء انظر إلى عائشة عندما بلغها قول عن ابن عمر وهي تراه مخطئا في هذا القول قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن انظروا إلى حال أهل العلم مع بعضهم وانظروا إلى الأدب والأخلاق ما سبته عائشة ولا شتمته ولا ذكرته بالسوء ولا اتهمته في نيته وقصده ولا رمته بما لا يجوز أن تتكلم به إنما دعت له يرحم الله أبا عبد الرحمن قد لو أي أنه لو علم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ما قال بهذا القول وفي هذا تزكية لعبد الله بن عمر أنه لو عرف السنة ما عدل عنها أبدا لو عرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح محرما ينضخ طيبا لأن المنهي أن المحرم يتطيب ما أنه يحرم وهو متطيب فإذا تطيب الإنسان قبل أن يهل بالإحرام لا بأس بذلك وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أما أنه إذا أهل بالإحرام حرم عليه أن يمس طيبا أو أن يستعمل الطيب أما قبل أن يهل بالإحرام له أن يتجمل وأن يتنظف وأن يتطيب فابن عمر كان يقول ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا فأنكر ذلك عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله وفي هذا أيضا احتجاج الصحابة على بعضهم بأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطأته لأنه يخالف فعله صلى الله عليه وسلم فالأصل أن أفعاله للائتساء وللاقتداء وهذا خلاف لمن قال أفعاله خاصة به وقيد ذلك في حالة تعارض الأقوال مع الأفعال ونحن نقول نحن مأمورون أن نجمع بين القول والفعل لأن أفعاله عليه الصلاة والسلام للائتساء وللاقتداء به وليس إذا قال قولا فهو لعموم الأمة وفعله خاص به لا الأصل الجمع بينهما وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا ظاهر الرواية أنها ما تكلمت على مسألة الغسل أو الوضوء بين الجماعين إنما فيه إذا جامع ثم عاد كونه يطوف على نسائه فهذا ظاهره الموافقة للترجمة أنه يجامع ثم يعود وإن كان من أهل العلم من حمل حديث عائشة على أو فسر حديث عائشة بتفسيرين من أهل العلم من قال ثم كان يطوف على نسائه أي يجامع كل واحدة من نسائه ومن أهل العلم من قال لا كان يطوف بهن ليكون قريب العهد بهن أما صاحبة النوبة وصاحبة الليلة هي التي يبيت عندها ويأتيها أما بقية النساء لا يأتيهن والظاهر من حديث عائشة أنه لم يتكلم على مسألة الإتيان لما قالت كان يطوف لكن سيأتي من حديث أنس ما يدل على أنه كان يأتي كل امرأة على حدة في ليلة واحدة بل في ساعة واحدة، والمراد بالساعة هنا الساعة الزمنية وليست الساعة الفلكية. الساعة الفلكية التي هي 60 دقيقة ليس هذا هو المراد، إنما الساعة التي هي وقت من الزمن. فالحديث الذي كنا بصدد حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور على النساء في الساعة الواحدة، والساعة الواحدة جزء من الزمن وليست الساعة الفلكية المعروفة، فقد تكون عدة ساعات من الساعة الفلكية من الساعات الفلكية، كما في حديث فتح مكة وحلت لي ساعة من نهار، والروايات تدل أنها كانت بين العصر والمغرب، ما بين العصر والمغرب وحلت مكة، وهذا أكثر من ساعة. كان يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. مجموع كلام العلماء في هذا أن أنس ذكر النساء الحرائر بالإماء، ذكر الحرائر والإماء وهن 11، ومن قال إنهن 9 قصد الحرائر دون الإماء، فإن الإماء ريحانة ومارية 2، وأما الحرائر 9. وسأقرأ كلام الحافظ في هذه المسألة فإنه مفيد. قالت طيب، قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قوله أو كان يطيقه إشارة إلى أنه فهم أن الطواف إتيان وجماع، ولا لو هو مجرد المرور على المرأة وأن يكون قريب العهد بها فقدها يسأل عن حالها، فلو أنهن 1000 امرأة هذا لا يشق على غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو أن إنسانا عنده من الجواري ومن الحرائر ما يكون 100 امرأة ما يشق عليها أن يطوف على كل واحد يسأل كيف أنت وكيف حالك وكذا، ما يضره، ولا يحتاج أن يسأل هل يطوق ذلك أم لا. إنما فهم قتادة من أنس أن هذا كان يراد به الجماع، لما قال كان يدور بمعنى يطوف، هذا يفسر المراد بحديث عائشة. أو كان يطيق؟ قالت كنا نتحدث، قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. في بعض الروايات أنه أعطي في الجماع وفي البطش قوة 40، وهي رواية حسنة بمجموع طرقها، أكثر من 30، قوة 40 في الجماع وفي البطش، أي كان يقاتل 40 ويهزمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كلام جميل للحافظ في هذه المسألة، يتكلم على يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأولى ومن الثانية في أمر الزواج، يحتاج أن يعرف لأنه لخصه. قال الحافظ رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في 3 والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في 5، ثم جويرية في 6، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في 7، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، يعني اختارت أن تكون جارية، والأكثر على أنها ماتت قبله في 10. وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل، قال ابن عبد البر مكثت عنده 2 أو 3، فعلى هذا لم يجتمع عنده من النساء أكثر من 9، مع أن سودة كانت وهبت لي يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه. وذكر الضمياطي في أو الضمياطي في السيرة التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه صلى الله عليه وسلم ممن دخل بها أو عقد عليها فقط، أو طلقها قبل الدخول، أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت يعني بلغت عدتهن 30 التي عقد عليها أو التي خطبها أو التي لم يدخل بها أصلا وطلقها قبل الدخول أو التي دخل بها بلغت عدتهن 30. وفي المختارة للضياء المقدسي من وجه آخر عن أنس، تزوج 15 دخل منهن 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر الحافظ أن العدد اختلف فيه للاختلاف في الأسماء، وبعض العلماء جعل الأسماء الكثيرة اسما واحدا فمن هنا قل العدد، يعني بعض العلماء ظن في الواحدة عدة أسماء فظنهن عدة نساء، وهي امرأة واحدة وكل سماها باسم فهذا السبب في الاختلاف، الاختلاف في الأسماء كان سبب في اختلاف في العدد، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.